وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد يبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل لك من والديك أحد هي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه. وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الأحاديث التي قبلها في الحث على بر الوالدين، برهما من أهم الواجبات ومن أفضل القربات، ولهذا يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فبرهما والإحسان إليهما من أهم القربات ومن أعظم الواجبات. هذا الرجل قال: يا رسول الله، يستأذن في الجهاد، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهم فأحسن صحبتهما. في الآخر: ففيهما فجاهد. فبرهما والإحسان إليها مقدم على الجهاد. ولهذا الحديث الصحيح، وصلى الله عليه وسلم لما سئل: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين من أهم الواجبات، وذلك بالإحسان إليهما والرفق بهما والسمع والطاعة لهم في المعروف والإنفاق عليهما عند الحاجة وإكرام صديقهما وإنفاذ وصيتهما من بعدهما، كل هذا من برهما. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، يعني ليس الواصل بالحقيقة والكمال بالمكافي، ولكن الواصل يعني الكامل الذي إذا قطعت رحمه وصله. يقول: يصلهم ويصلون، هذا وصل، لكن أفضل منه وأعظم الذي يصلهم مع قطيعتهم، يحسن إليهم ويسيئون إليه، هذا هو الواصل على الكمال. ولهذا تقدم الحديث أن قال رجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت لكأنما تملهم تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظاهر عليه ما دمت على ذلك. هذا إنسان يصلهم ويقطعونه ويحلم عليهم ويجهلون عليه ويجتهد في كل ما ينفعهم ويقابلونه بالإساءة. قال لبك: أنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظاهر عليه ما دمت على ذلك. فالمؤمن يصف أرحامه ويجتهد ويبشر بالخير، وأعظم ذلك وأهمه بر الوالدين. وإن أساءوا وإن قطعوك أحسن إليهما. قال تعالى في حق الوالدين: كافرين وصاحبهما في الدنيا معروفة ولو كان كافرين. لا بد من الصبر والإحسان إليهما ودعوتهما إذا كان كافرين أو عاصيين، تدعوهما إلى الله بالحلم والرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل إلا الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا الواصل يعني الكامل الذي جاهد نفسه حتى وصل رحمه مع القطيعة، إذا عشت تقول الرحم تقوم بالعرش وتقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. تقدم قول صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الرحم قامت فقالت: هذا مقام القائل عينك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. والحديث الآخر: من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. نسأل الله العافية، وفق الله جميعا. لا حول ولا قوة إلا بالله. رجل هذه سؤال من امرأة، يقول: ركبت اللولب وانتهت أيام الدورة 6 أيام، ولا يزال الدم مستمر، وتركت الصلاة مدة 5 أيام بعد أيام الأولى. في خلال 5 أيام لم تصلي، هل تعيد الصلاة 5 أيام، وهل عليها إثم؟ هو الأحوط لها أن تعيد، ما زالت الدورة تعيد، هذا هو الأحوط. الرسول لما اشتكى عليه النساء أمر من اشتكت عليه الدماء أن تغتسل عندها تمام الدورة. نعم. رجل يقضي أوقات في ركوب الخيل، هل من العبادات؟ المسابقة للتعلم ما في بس، أو للتعلم طيب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، إذا كان قصده التعلم يتمرن على الجهاد وقصد خير ما في، أما إذا كان قصده فسعة ولعب هذا مباح من ما بالمباحات. إذا كان شخص يريد الجهاد هل يستأذن والديه إذا كانوا حيين؟ يستأذنهما حتى لو كانوا في بلد، أرجع فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فبرهما، إلا إذا كان الجهاد واجب. نعم. ما في شيء إذا حصل بعيد العدو أو حصل في الصفين أو استنفرها الإمام ما في إذن، هذه المواضع الثلاثة، إذا استنفره الإمام أو هجم على العدو على البلد أو كان بين الصفين يجب عليه القتال ولا يستأذن. يقول السائل والدتي تقيم لوحدها في مدينة بعيدة عن الرياض وسوف أقضي عيد الأضحى معها إن شاء الله تعالى، أنا وزوجتي وابنتي، فهل يكفي ضحية واحدة عني وعن أهلي وعن والدتي أم لا بد من أن يكون لكل منا ضحية، علما بأنني قادر على شراء أي عدد؟ آمل الرد على هذا. إذا كانت أمك في بيت الحالة سألها ضحية وحدها وانت الضحية عن نفسك وأهل بيتك، ما دام أمك مستقلة في بيت الحالة الأفضل لها الضحية إذا قدرت، وأنت الضحي أنت وأهل بيتك، وإذا انتقلت إليها وذبحت الضحية عندها حصل الخير إن شاء الله. حسن الله كذا صار عنده خدم يضحي عنهم بعد يشركهم في ضحيته، مو بلازم أهل بيته، أهل بيته زوجته وأولاده الخدم ما يدخلون فيه. لا ما هم هذا باب الإحسان لهم، أجرة هذا أجرة.